محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبدأ اليوم إن شاء الله بابا جديدا وهو باب المسابقة. طبعا ربما يكون الاسم جديد، طبعا هو جديد لأنه مش معهود تدريس مثل هذه الأبواب، لكن لأننا نسير طبقا لترتيب كتاب فقه السنة، فبعد انتهينا من كتاب اللجاس وملحقاته فاليوم نبدأ كتاب المسابقة، ويدخل تحت كتاب المسابقة يدخل كتاب الإهان وما يندرج تحت هذا من الألعاب أو من الأشياء اللهو التي ورد ذكرها في السنة بالإجازة أو بالتحليل، مثل اللعب بالنار أو اللعب بالشطرنج أو مثل آلات اللهو والموسيقى والطرب وغير ذلك. كل هذا يندرج تحت هذا الباب. قبل أن نشرع في الكلام على تفاصيل هذا الكتاب كما تناوله أهل العلم، نبين بين يدي ذلك أشياء عامة ينبغي التنبيه عليها. أول هذه الأشياء معلوم شرعا وباتفاق كل المسلمين أن القمار محرم، وهو المسمى في الكتاب باسم الميسر والمسمى في السنة باسم القمار. هذا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يخالف في ذلك أو لم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. هذه مقدمة، لكن الخلاف الذي وقع بينهم كما سوف نتعرض له إن شاء الله هو في كون سورة القمار موجودة في هذه المسألة أم أنها غير موجودة. يعني الخلاف الذي حدث من أهل العلم ليس خلاف في حلية الميسر أو حرمته أو القمار أو حرمته، لكن خلاف هل صورته موجودة في مسألتنا أم أنها غير موجودة. فقبل أن نضرب مثال بهذه المسائل يحسن بنا أن نقول أن تحريف القمار أو الميسر هو أن يتراهن اثنان أو أكثر من اثنين، كل منهما يدفع مالا، يعني يدفع مال، أو أن رجل يدفع مالا ولا يضمن إن كان يكسب هذا المال أو يخسر هذا المال. يعني اثنان او اكثر من اثنين كل منهما يدفع مالا، وبعدين تكون النتيجة ان يكسب احدهما فقط، ان يكسب احدهما فقط او رجل منهم فقط، اما الباقي فهم على الخسارة، يبقى كل طرف يدفع مالا والكاسب الوحيد هو رجلا واحدا، فتجد ان هناك طرف غارم، محضا خسران خالص. تجد في نهاية المسابقة دي تجد ايه، او في نهاية الموضوع ده تجد طرف غارم اي خاسر بلا مكسب، يعني هتلاقيه ايه خسر تماما وما خدش اي حاجة. وهتجد ان هناك طرف غانم اي غنم المال دون اي خسارة، يعني عقد، هذا العقد الخارج منه اما غارم واما غانم، اما غارم اي خسر فلوس، غارم غير يعني، اما غارم غرامة محضة خدش اي حاجة خالص، واما غانم غنما محضا اي دون ان يكسب شيء، دون ان يخسر شيء. يبقى الكسبان كسبان ايه؟ كل، واللي خسران خسران ايه؟ كل. مفيش بقى زي الايه الحاجات اللي احلها الله عز وجل زي البيع، كل طرف بيطلع بحاجة، صح؟ اللي بيدفع فلوس صحيح بيغرم فلوس لكن بياخد ايه اللي هو يسمى العوض، يعني ياخذ شيء مقابل عوض، يدفع مهر ينتج عنه ايه عقد زواج، يدفع مال في سلعه ينتج عنه سلعه. فسواء هو دفع المال سواء هو اللي اعطى السلعه، كل واحد منهم نقول عليه ايه غارم من جهه، يعني غير فلوس من جهة وغانم من جهة، اي انه ايه كسب من جهة اخرى، صحيح دفع فلوس لكن نقول له ايه كسب حاجة تانية. والتاني خد بضاعة او خد سلعة او خد مثلا او عقد نساء، صح ده مكسب، لكن في المقابل دفع ايه عوض، يعني اذا الغنم المحض والغرم المحض ممنوع، شرعا، انما الجائز شرعا هو ما كان بعوض، او ما حدش ياتي في ذهنه او لا يرد على ذهنك مساله الهدايا، ولا يرد على ذهنك مساله الهبات، لان هذه ايه ليست بعقد، صح؟ هي الهدية تبقى عقد، والأهل يجي يقول لك تفضل هذه هدية، صحيح أنت غانم، قصدي أنت غانم ما خسرتش حاجة، والتاني العكس، بس هذه إيه؟ ليست بعقد، والآخر ليس بمجبر، فهذا لا يرد عليه الهدية ولا الهبة ولا غير ذلك. يبقى إذا ده الأصل اللي هو اتفق عليه اهل العلم، والذي دلت عليه ايات القران ودلت عليه الاحاديث، ولم يخالف في ذلك احد من اهل العلم ان ما كان من قبيل الميسر او القمار فهو محرم لا يجوز، وما كان منه بعوض يعني شيء مقابل شيء فانه يجوز. شيء مقابل شيء ده ايه؟ كل اللي احنا عارفينه بقى، النكاح والبيع والشراء والإجارة والمساقات، كل دي أشياء مقابل أشياء، بتخسر من ناحية وتكسب من ناحية، يبقى ما هياش ما مفيش طرف غارم غرما محضر، مفيش طرف غارم غلما محضر. ماشي؟ لا، تعريف الاصل اللي هو تفرع منه كلام اهل العلم في مسائل كثيرة جدا وجعلهم يفتون بحرمتها مع عدم وجود النص، او جعلهم يختلفون لعدم اتضاح الصورة، اي صورة القمار او صورة الميت. اشهر هذه الصور، اشهر هذه الصور التي وقع فيها خلاف بين اهل العلم نتيجة اختلافهم في وجود هذا التعريف او عدم وجوده، هو ما يسمى باسم التأمين، فمن ذهب الى تحريمه، وهم الجل الاعظم من العلماء، تكلم منذ 200 سنة، يعني 200 سنة بس، يعني قبل ذلك لم يكن معروفا التأمين، يعني ذهبوا الى حرمته. ليه؟ قال ان ذنب الضغط عبارة عن قمار، هتجد الصورة دي في اشياء كثيرة مما هي حولك، عبارة عن قمار، في طرف خسران خالص وفي طرف كسبان خالص، مفيش طرف بيدفع حاجة مقابل حاجة، دي ليست على الضمان، حتى اللي بيدفع ده ممكن يدفع القليل ويحصل له ايه في الاخر؟ يكسب حاجات كتير جدا، او ممكن يدفع يدفع يدفع بعدين اللي يحصل تضيع كل الحاجات دي، فقالوا هذه هي صورة القمار، ومن لم يحرمه قال هذه الصورة غير موجودة، وبين الطرفين سجال كبير. لكن الغرض ان احنا ننبه ان هذا الاختلاف هو مبني على هذه الصورة، وكذلك ما ظهر من صور حديثة مبني على اختلاف اهل العلم الذين افتوا في هذه المسائل، هل صورة القمار التي عرفناها موجودة في هذه التعريف او غير موجودة. موجودة او غير موجودة لا يرجع الى ايه؟ الى مدى علمك بتفاصيل هذه المسائل، طيب دي المقدمة الاولى في تعريفة الميسر، في تعريف الميسر والقمار، وان هذا امر متفق عليه بين اهل العلم قاطبة. المقدمة الثانية ان الاصل، في التعاملات هو الحل، يعني الاصل في كل ما يستحدث من تعاملات هو الحل، اي انه جائز، وهذا عكس العبادات، لان الاصل في العبادات الحظر، اي المنع الى ان يرد الدليل، والاصل في المعاملات هي الحل الى ان ياتي المنع، دي قاعدة دلت عليها أدلة عامة، ودلت عليها تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته، حيث أن الشرع لوحظ أنه لم يأتي إلا في الصور المحرمة، فأوضح الشرع الصور المحرمة من البيوع، وأوضح الشرع الصور المحرمة من غيرها من المعاملات، لكنه لم يوضح جميع أنواع الصور المحللة من التعاملات. ليه؟ هذه طريقة الشرع، الشيء الذي له حق أو الشيء الذي ليس له حق. فكما سئل صلى الله عليه وآله وسلم لا يلبس المحرم، يلبس ما لا نهاية له، يلبس حاجات كثيرة جدا، فأجابه صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالمحدود، قال لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. دي اللي إيه؟ دي المحدودة، دي الأشياء المحدودة الممنوع منها المتعة، الممنوع القميص والعمامة، أي ما كان مخيطا، ما كان محددا للعضو، يعني أي حاجة تحدد عضو الإنسان وده اللي يسمى المخيط ده الممنوع. يبقى رغم أنه السؤال لم يكن كذلك، السؤال قيل له إيه؟ ما يلبس المحرم؟ يلبس المحرم؟ يلبس أي حاجة، أي حاجة ما تحددش، أي حاجة ما تحددش. دي ليها صور كثيرة جدا غير الصورة اللي في ذهننا الشائعة، لكنه أجابه صلى الله عليه وسلم بالمحدود، فقال لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فكذلك في مسألتنا ورد الشرع بالصور المحرمة فقط، وذلك إقرارا على أن بقية الصور اللا الغير متناهية الأصل فيها الحلف، الأصل فيها الحلف، أي أن الأصل فيها عدم المنع، الأصل فيها عدم المنع والجواز. ليه؟ لأن الباب اللي احنا جايينه ده هو كله أو معظمه إلا طبعا في الله والأواني، معظمه باب معاملات، باب معاملات. فلذلك كان التنبيه على هذه القاعدة من الأمور المهمة. اللي هنبدأ به اليوم هو باب المسابقة، ومعلوم أن الشرع قد جاء بحث عباد الله على كل ما ينفعهم وما يفيدهم وعلى كل ما هو خير لهم كما سوف يتبين من الأحاديث، لكنه في باب المسابقة منع من بعض الصور، منع من بعض الصور، فهذه هي الصور التي نتعرض لها. فأول هذه الأحاديث هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا سبق، لا سبق. الباء هنا باء مفتوحة والسين مفتوحة، السين والباء مفتوحتان، لأن التسكين لا سبق ده له معنى ولا سبق له معنى. فالحديث يقول لا سبق إلا في نص أو خف أو حاسد، لا سبق إلا في نص أو خف أو حاسد. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح احتج به الأئمة أهل العلم، احتج به أهل العلم منهم الشافعي ومنهم بقية جمهور أهل العلم احتجوا بهذا الحديث كما سوف يأتي، ولكن في إسناده رجل يسمى نافع ابن أبي نافع. وخلاصة الكلام أن هذا الرجل وثقه ابن معين، وثقه ابن معين، ومن عرفه حجة على من لم يعرفه، من عرف هذا الرجل ابن معين حجة على من لم يعرفه. ده خلاصة الكلام في هذا الحديث. الحديث لا سبق، لا سبق هو بفتح السين والباء الموحدة مفتوحة أيضا، وهو ما يجعل للسابق على من سبقه، وهو ما يجعل للسابق يعني المال أو الهدية أو العطية اللي بتعطى للسابق. خدوا بالكم مقيد التعليق يقول إيه؟ ما يجعل للسابق مش مطلقا يعني، لكن يقول على من سبقه من جعل، ما يجعل للسابق على من سبقه من الجعل. الجعل اللي هو الهدية أو المال أو العطية أو ما يسمى باسم الرهن أو الرهان، ما يسمى باسم الرهان، يقول لك هذا على رهان أي على مال، يعني هذا يدفع مال وهذا يدفع مال، والذي يكسب هو الذي يأخذ إيه؟ هذا المال، والآخر لا يأخذ شيئا، والآخر لا يأخذ شيئا. فهو كما في القاموس ما يجعل للسابق هو في القاموس ويوافق الشرع، ما يجعل السابق على من سبقه من جعل أي من مال قد اتفق عليه مال محدد، ولازم المسابقة تكون على وصف محدد إلى أمد محدد، إلى أمد محدد، معروفة الأوصاف غير مجهولة، لا مجهولة في المتسابقين ولا مجهولة في أمدها ولا مجهولة في نوعها. فإن كانت بهذه الطريقة فهذه هي المسابقة. الحديث ها هنا يحصر هذه المسابقة في أنواع ثلاثة فقط، يحصر المسابقة في أنواع ثلاثة فقط، في النص والخوف والحق. النص طبعا ما كان رميا بسهم أو ما كان ضربا بسيف، يعني ما كان من أنواع الأسلحة، والخوف هو ما كان من سباق الإبل، والحافر هو ما كان من سباق الخيل، ما كان من سباق الخيل. الأول قبل ما نشوف حكم المسألة، الحديث كأنه يحصر مشروعية المسابقة في هذه الأشياء ثلاثة فقط، كأنه يحصر مشروعية المسابقة في هذه الأشياء الثلاثة فقط. لما غير الأشياء الثلاثة دي كأن الحديث يقول لا تصح، لا تصح، لأن لا سبق إلا بكذا وكذا وكذا، نقول أي لا مسابقة صحيحة، يعني معنى ذلك أن غير هذه الأنواع تكون المسابقة فيها من الباطل. فقبل أن نتعرض لتفسير الحديث نرى مذاهب أهل العلم في أنواع المسابقة، وهل هي فعلا محصورة في هذه الثلاثة فقط أم أنها غير محصورة. وطبعا هيثبت أنها مش محصورة في الأشياء الثلاثة فقط، وبناء على ذلك نرجع نفسر الحديث بما سمعناه من قبل من تعريف الميت. يقول القاضي أبو بكر بن العربي: المسابقة شرعة في الشريعة وخصلة بديعة وعون على الحرب. خذوا بالكم، هو يقول المسابقة عموما وعون على الحرب، وقد فعلها بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم وبخيله. طبعا بخيله لما تخالفش الحديث، لأن الحديث قال إيه؟ إلا في حال، صح؟ لكن هو يقول إيه؟ بنفسه وبخيله، وسابق عائشة رضي الله عنها على قدميها، على قدميه، فسبقها. فلما كبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابقها فسبقته، فقال لها: هذه بتلك، هذه بتلك. كان يأمر أصحابه أن يتقدموا إلى الأمام ويسابق عائشة. ما قلت إيه؟ هي اللي سبعته؟ لا، طب مين اللي مالت له؟ فلما خلصت باللحمه سبقته. العكس، نعم العكس، نعم. هي اللي سبقته اولا السيده عائشه، ثم في اخر عمري صلى الله عليه وسلم حدث ان امتلأت هي باللحم، فسبقها صلى الله عليه واله وسلم فقال: هذه بتلك. وهذه معروفه في صحيح مسلم. فيقول فقال لها هذه بتلك. قلت اي القرطبي القائل القرطبي لانه ينقل كلام القاضي. قلت وسابق سلم بن الاكوع رجلا لما رجعوا من ذي قرد من غزوة يعني غزوة ذي قرد الى المدينة فسبقه. وهذا الحديث خرجه الامام مسلم وفي حديث سلمة ان سلمة لم يسبق الرجل الا بعد ان استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استأذنه في ان يسبقه فسبقه. فيقول القاضي ان هذه المسابقة كلها شرعا محللة وشيء بديع الشرع، وسابق صلى الله عليه وسلم بنفسي وبخيلي واقر اصحابه على المسابقة، منها ما هو في الحديث زي الخيل ومنها ما ليس في الحديث كالمسابقة على الأقدام. ويقول ايضا نقلا ابن البر ينقل عن اهل العلم يقول واجاز العلماء في غير الرهان السبق على الاقدام وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تسابق مع عائشه على قدميه، فما كان من هذا وشبهه على سبيل الاشتداد يعني على سبيل تقويه الانسان. تقويه الانسان له نوايا كثيره، يعني الانسان يتقوى سين سؤال لماذا تتقوى؟ هل لكي تكون رغبه في نفسك تكون في قوه الحصان او في قوه الاسد؟ الجواب نعم. فمازال السؤال لماذا دي لها اغراض كثيره، يعني اقل هذه الاغراض ان يذهب الانسان عن نفسه المرض وان يذهب الانسان عن نفسه السوء، فده اقل شيء هو يفعل من اجل هذا. فهو يكون قويا لماذا؟ لماذا هذه لازم يكون انسان له نيه لماذا؟ فيقول على سبيل الاشتداد والضربه في العدد والعده للعدو او على وجه الله وما كان بيسابق عائشه رضي الله عنها وما كانش بيعد عائشه لملاقات الجيش، ولا احنا هنقول بيعد عائشه لملاقات الجيش؟ يبقى على سبيل ايه؟ على سبيل الله المباح، صح؟ يبقى او على وجه الله لا على وجه الرهان، فلا بأس به. وما كان على وجه المراهنة فلا يجوز ولا يحل، وهكذا بقية كلام أهل العلم تجده في كلام الإمام مالك وكلام الشافعي وكلام الجمهور، أن المسابقة بأنواعها أي أن يتنافس أكثر من شخص على شيء معين فيتنافس عليه أو يتنافس عليه لكي يروا من الغالب ومن المغلوب ثم يعيد الكرة مرة ثانية، أن هذا أمر مشروع، لكنه إن دخلته النية كان أفضل، حتى لو كان بنية التفريج عن النفس وعدم الملل في العبادة فهي نية، يعني حتى لو كانت النية إبعاد الشقاء عن الإنسان فهي نية، فإن لم يحضره نية البتة فما زال هو في حيز المباح، لو إحنا رأينا من كلام أهل العلم هذا إن الأصل في المسابقة أنها جائزة لكل شيء، فإذا ما هو تخريج الحديث والحديث كأنه يحصر المسابقة في أشياء معينة صحيحة؟ أما تخريج هذا الحديث فالحديث السبق السبق بفتح السين والباء هو ما كان على مال، يعني ما كان على رهان، ما كان على رهان. لا يجوز. لسه احنا قدمنا نقول شوية تعريف الايه، تعريف الرهن الرهان، وقدمنا تعريف الميسر، وقدمنا تعريف القمار، وقلنا انه محرم. فكأن الحديث يستثني بعض صور من هذه الاشياء، يبقى كأنه اباح المسابقة على مال، كأنه اباح المسابقة على مال في صور معينة، في صور معينة وبشروط معينة. يبقى ده استثناء من هذا الاصل، استثناء من هذا الاصل ان تكون هذه المسابقة على مال ومع ذلك يدخلها الحلم. فالحديث يقول لا تبقى، اي لا تبقى صحيح او لا تبقى شرعي الا في كذا وكذا وكذا. طيب غير ذلك من انواع السباق لا يمكن ان تكون على رهان، لانها تصير في هذه الحالة، تصير في هذه الحالة ميسر ولا يجوز، تصير ميسر ولا يجوز. يبقى كده الحديث كأنه يتكلم على مشروعية الرهان في صور معينة، لكنه لا يتعرض لمسألة ان المسابقة لا تجوز الا في صور معينة. وبذلك يكون هناك جمع بين ما قدمناه من ان ما كان المسابقة او ما كان على سبيل التنافس بين الناس فهو جائز وهو كلام اهل العلم، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تبقى الا في كذا وكذا وكذا. هذا الحديث يحصر انواع المراهنة في هذه الصور. طيب يحسن لنا ان نقرأ كلامهم على هذا النوع من المراهنة لكي نرى كيفية فتاوى اهل العلم في هذه المسألة. يقول ابن عبد البر ينقل مذاهب اهل العلم، فينقل عن محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة. كلام محمد بن الحسن هذا هو نفسه نصا كلام الشافعي وكلام غيره، لكن لأنه مفصل فأثرنا نقله. يقول وإن قال رجل غيرهما أيكما سبق فله كذا فلا بأس، فلا بأس. هو محمد بن حسن يتكلم على ما كان من صور حلال. احنا قلنا الصورة الحرام هي قلنا ان يكون فيه طرف يدفع فلوس وطرف يقبض فلوس، يبقى طرف خسران خالص وطرف ايه كسبان خالص. الخسران خالص ده ما كسبش حاجة، والكسبان خالص ده ما ايه ما كسبش حاجة، يبقى اما غر واما غن. وهذه علامة تحريم، علامة الميسر او علامة القمار، لانها دخلها المخاطرة. يعني المخاطرة يعني الانسان دخل في هذا العقد مخاطرا لا يضمن ان كان سيكسب او ان كان سيخسر، وحتى ساعة ان يكسب او ساعة ان يخسر يكسب بلا مقابل او يخسر بلا ان يكسب شيئا. فهو يقول عشان صورة الرهان تكون صحيحة، يعني صورة دفع المال تكون صحيحة، تكون في صور. اما صورة اولى ان يتقدم الحاكم او الولي او المسؤول فيقدم مالا لمن يكسب من المتسابقين. ده كلام الامام الشافعي محمد بن حسن وجمهور اهل العلم، فان يقدم الولي او من له السلطان ان يقدم مالا، هذا المال يستحقه الكاسب او الذي يكسب من المتسابقين او من المتسابقين. فهذا ليس فيه شيء، رغم ان هي مسابقة على مال الا انها لا يدخلها شيء. ليه لا يدخلها شيء يا اخوانا؟ جو لنا الصورة دي طبعا لا يدخلها شيء، لان ما فيش هنا صورة ليه الغر والغن. طبعا مدام هم قالوا صور ثلاثة زي اللي هنسمعهم، انت لك بعد ذلك في التعاملات الحديثة ان الصورة ثلاثة دول يبقوا ألف، بس بشرط ان ما فيش صورة من الصور تقع قائلة تعريف الميسر او تعريف الثمار. فيقول ان يتقدم الوالي او الحاكم او المسؤول بمال يأخذه احد المتسابقين، او ان يقول رجل غيرهما، يعني لا مش مقصورة على الحاكم، رجل غيرهما يقول ايكم سبق فله مني كذا، فله مني كذا. طيب ان لم يكن الا هما، يعني الا المتسابقين دول، ما حدش هيدفع مال من بره، يعني لا احد يريد ان يقدم مالا من بره، لا حاكم ولا مسؤول ولا طرف ثالث يريد ان يدفع مالا من بره، فيقول لا توجد الا صورة المحلل. ما المحلل هذا؟ يقول ان يدفع كل متسابق مالا، ده يدفع مال وده يدفع مال في سباق الخيل، لان الحديث وارد في سباق الخيل، هذا يدفع مالا وهذا يدفع مالا. طب بعد كده بعد ما لا يدفع مالا وده يدفع مال، ياتي ثالث يدخل بينهما كمتسابق، ياتي ثالث وده بقى المحلل، لان كده يدفع مالا ويدفع مالا، الصورة دي جائزة ولا غير جائزة؟ غير جائزة. فيأتي الثالث هذا فيقدم ايه؟ فيقدم للتسابق بينهما. ان كسب هو، يعني هو كسب، يبقى في الحالة دي ايه؟ هيقدر. طيب ان واحد منهم كسب هيقدر. طيب ان هو خسر اللي هو المحلل ده، يبقى ليس عليه شيء، يعني اللي دخل فرسه ده اول صف دي انه مش هيدفع، يعني لن يدفع مالا، بس هو دخوله ضروري حتى تقرب الصورة عن هذه الصورة، يعني يبقى الاحتمالات اكثر من اثنين، مش اما ده يكسب او ده يكسب، لا ده فيه احتمال ثالث ان يخرج المال عنه خالص، يعني لا ده ولا ده، يخرج لواحد ثالث اللي هو المتسابق الثالث اللي هم ارتضوه ان هو يدخل بينهما كمحلل، يدخل بينهما كمحلل. هذه الصورة في الحقيقة أجاز الإمام الشافعي محمد بن الحسن وجمهور أهل العلم استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن فهي حلال، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن، أي يأمن إن هو مش هيسبق ولا يكسب، فهو قمار. فعدوا هذا الحديث او سموا هذا الحديث بصورة المحلل الذي يجيز صورة دفع الرهان من الطرفين. لكن في الحقيقة الراجح في هذه المسألة هو كلام الامام مالك، حيث انه لم يجيز صورة المحلل، وذلك لان هذا الحديث الذي احتج به الجمهور حديث ضعيف، حديث ضعيف، حديث المحلل لو من أدخل فرسا بين فرسين حديث ضعيف، وبذلك تبقى هذه الصورة أيضا على ما هي عليها، يعني لا تجوز يعني. طيب يبقى إذا دي صورة من الصور اللي هم بيجيزوها كدفع مال، أن يتقدم آخر من الخارج سواء كان سلطان أو غير سلطان، أو أن تكون في صورة المحلل. عرفنا أن صورة المحلل لا تجوز، فلم يبقى إلا أن يتقدم ثالث بدفع مال للمتسابق. أو الصورة الأخيرة أن يقول واحد منهم فقط: إن سبقتك فلا شيء عليك، يعني لو أنا سبقتك مش حاجة، مش مفترض أنت تتحاسب، وإن أنت سبقتني فلك كذا من المال. يبقى هنا اللي دافع المال كم طرف؟ طرف واحد بس. هو ان خسر هذا السباق لم ياخذ من الاخر شيء. طب وان كسب الاخر كسبه، يعني يدفع له. يبقى هو واحد يدفع فلوس، يعني واحد يدفع مال والآخر لا يدفع مالا، فانتفت في هذه الصورة أيضا صورة القمار أو صورة الميسر التي يشترك فيها أكثر من طرف بمال، وهو لا يضمن إن كان يرجع عليه أو لا يرجع عليه، ويكون أحدهما غارب وأحدهما غارب، لكن في صورتنا هذه لا توجد هذه المسألة، لأن اللي دافع كم واحد؟ واحد فقط. هذه هي الصور التي أجازوها أو التي كانت موجودة عندهم، والصور دي الدليل الأساسي على جوازها أن تعريف الميسر أو القمار لا ينطبق عليها، وهي كون أحد المتسابقين غارم غلما محضا والآخر غارم غرما محضا، لا يوجد هذا في الصور اللي احنا قدمنا جوازها. أما التعارض بحديث بقول صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصب أو حافل أو خف، فهذا الحديث صحيح، لكنه يتكلم على استثناء من أصل محرم وهو أصل دفع المال، أي أنه لا يجوز دفع المال من المتسابقين إلا إن كان نص أو حاف أو خف، أما غير ذلك فالمسابقة جائزة، وأقل أحكامها أنها مباحة. أما غير ذلك أيضا من المال فلا يجوز، يعني دفع المال من كل متسابقين في غير هذه الصور لا يجوز، اللي هو في السباق عامل جنيه والتاني ما دفعش حاجة، يبقى التاني ازاي يكون خسران؟ ما هو الصورة اللي احنا قلنا عليها غنم محقق او غرم محقق، ده في حالة القمار ان هو كل واحد فيهم بيتقدم بمال، يعني كل واحد يدفع مالا وهو لا يأمن ان كان هو هيغنم او هيغرم، فقلنا الصورة دي هتبقى ملخصة في غنم محقق لطرف وفي غرم محقق لطرف، يعني اللي بيغنم بلا مقابل، يعني بيغنم بلا خسارة يعني منافع، واللي بيغرم بلا مكسب، لما يكون الطرفين هنا في مال من الطرفين، يعني صورة المقامرة، يعني صورة المقامرة هنا ان الاطراف تدفع مالا دي مش موجودة، مش احدهما يعني واحد، يعني لا طبعا احدهما يعني واحد يدفع مال مش يدفع مال، لا طبعا صورة القمار اللي هي صورة ان كل الاطراف بتدفع مالا، يعني صورة القمار او الميسر لعب الميسر ان كل الاطراف بتدفع مال، يعني تدفع فلوس او تدفع اي شيء، يعني مش لازم يكون فلوس، ممكن تدفع بتوقع حديث المحلل اللي استدل به الامام الشافعي ومحمد بن حسن الجمهور هو من قوله صلى الله عليه واله وسلم من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يامن من ان يسبق فليس بقمار ومن ادخله وهو يامن ان يسبق ومن أدخله وهو يأمن أن يسبق فهو قمار. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، لكنه في الحقيقة حديث ضعيف، ولذلك قلنا أن الاستدلال به لا يكون صحيحا، فالقول في هذه المسألة مازال على التحريم، ومازال القول في قول الإمام مالك، يعني الإمام مالك يقول وقال مالك لا يجب المحلل في الخيل ولا نأخذ فيه بقول سعيد، لأن يعني سعيد المسير ومشاهير التابعين كانوا يفتوا بهذا الحديث، لكن الكلام فيه كلام الإمام مالك رواية، يعني من الإمام مالك له رواية روايتين، رواية توافق الجمهور ورواية تخالف الجمهور. فهذه الرواية التي تخالف الجمهور هي الراجحة، لأن الحديث فيه ضعيف. الإسناد الحديث سفيان بن حسين سبب ضعف هذا الحديث في سفيان بن حسين. سفيان بن حسين ثقة إلا في الزهري، وهذا الحديث يروي عن الزهري، وهذا الحديث يروي عن الزهري. معلوم أن بعض الرواة يكون ثقة إلا في بعض الناس، إلا في بعض الناس، يعني تجد هشيم هذا من الثقات، لكن هشيم إن روى عن الزهري كان ضعيفا. ويونس من أئمة الثقات، لكنه إن روى عن الزهري كان ضعيفا. تجد العكس، تجد بعضهم ممكن يكون فيه ضعف لكنه قوي في رجل بعينه، يعني هو ليس بالحافظ، بس لما يروى عن فلان بعينه ما حدش يسبب، لان هو ما كانش بالفرق. زي حماد بن سلمة، حماد فيه كلام، لكن حماد ان روى عن ثابت، حماد بن سلمة عن ثابت، ثابت البناني، فهو ثقة. ولذلك لما تجاسر الامام السيوطي وضعف حديث قال له أباك في النار، غمزه بحماد، وطبعا هذا لشيء يتعلق بالصوفية، غمزه بحماد، فطبعا كان هذا كلام مخالف لكلام أهل العلم، لأن حماد في ثابت لا يسأل عنه، يعني حماد في ثابت ثقة. فهذا الحديث ضعفه بسبب هذه المسألة. وقد يكون الراوي ثقة لكنه إن روى عن طائفة معينة كان ضعيفا، زي أبو بكر بن عياش فهو كان ثقة، لكنه إن روى عن أهل الشام يكون ضعيفا. يعني شيخه لو طلع شامي يبقى الحديث ضعيف، طب لو طلع عراقي يبقى حديث صحيح، مش تحيز، لأن هو الأحاديث هو مش بلد الشام، أحاديثه عن أهل الشام لم يتقنها في رحلته، لم يتقن أحاديثه هذه، فاعتبر ضعيفا في أهل الشام، وفي غير ذلك هو ثقة. وكذلك معمر وغير من أهل العلم، يعني تجد رواة ثقات لكن بتحفظ، وتجد رواة ضعفاء لكن بتحفظ. وهذا أمر معلوم طبعا في كتب التاريخ، ده مش يعني مش ما هو الشيء يعني دقيق، او هو مكتوب هذا في كل الكتب. يعني هذا حديث ضعفه بسبب سفيان بن حسين في الزهري. ده انا كان في تعريف مطول للمحلل، لكن لا نرى داعي لاملائه، حيث ان احنا قلناه، وان الحديث كمان اللي هينبني عليه هو في الاصل ضعيف، وبناء على ذلك المساله نفسها تبقى ضعيفه، فلا داعي لهم كده. يبقى دي مقدمه في المسابقه، في باب المسابقه، ازلنا اللبس عن ان يكون هذا الحديث حصر المسابقه المشروعه في اشياء محدده، وقلنا انه في الحقيقه لم يحصل المسابقه، بل المسابقه مشروعه في اي شيء كان، اما استدلالا بالاصل انها مباحه، وإما لأن الشرع لم يأتي إلا بالمحرمات فقط، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يبقى ما لم يأتي ذكره، ما لم يأتي ذكره بأنه حرام فيكون إيه قلنا؟ نعم فيكون حلال، بدليل يعني، لكن هناك أدلة أكثر من هذا. فبما أن كل أنواع المسابقة لم يأتي فيها محرم، لم يأتي فيها ما يمنع فتكون حلالا، لكن ورد التحريم فيما كان عن مال، فيما كان عن مال، وهو المسمى باسم الرهان أو القماط. فالحديث بيجيز بعض أنواع من هذه الأشياء، قلنا لكم على هذه الصور، وبيبقي بقية صور الرهان دفع المال على أصلها على الحرمة، فكده يبقى مفيش لبس في هذه المسألة. في المرة القادمة إن شاء الله نكمل نتكلم على ما يخص هذا الباب، ونتعرض لما قدمنا له من قبل من ألعاب أو أشياء مشهورة بين أيدي الناس، ونقول كلام أهل العلم الوارد فيها من إجازة ومنح إن شاء الله. قولوا قولي هذا.